السميع العليم لا شيء فهم وفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل وفي داره كلبة مدح، فقالت الكلبة: والله لا أنبح ضيف أهلي. قال: فعوى جراؤها في بطنها. قيل: ما هذا؟ قال: فأوحى الله عز وجل إلى رجل منهم: هذا مثل أمة تكون من بعدكم يقهر سفهاؤها أحلامها. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: إنا لقعود على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر أن يخرج لصلاة الظهر، إذ خرج علينا فقال: اسمعوا. فقلنا: سمعنا. ثم قال: اسمعوا. فقلنا: سمعنا. فقال: إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم، فمن صدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع. قال في رواية: حتى تصير للكع ابن لكع. قال راوي الحديث: يعني المتهم ابن المتهم. جملة من الأحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في إمارة السفهاء، يعني كأنه النصيحة للمسلمين إذا ولوا عليهم يولون عليهم خيارهم، الذين يحكمونهم بالعدل، يحكمونهم بكتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صار الأمر إلى أن يصير الحكام على الناس والأمراء والمسؤولون عن الناس السفهاء، ضاعت الدنيا وضاع الدين من المسلمين. وهذا اللي فيه المسلمون من زمن بعيد، إنه لما تولى على المسلمين من يفسده، من يهتم لأمره، من لا ينظر في دين الله سبحانه، فإذا بهم تضيع منهم، يضيع الدين وتضيع منهم أيضا الدنيا. كانت الدنيا معهم لما حرصوا على دين الله سبحانه، لما دافعوا عن دين الله سبحانه كانوا أقوياء، كان لهم شأن بين الأمم، كانت الأمم تهابهم، كانوا يذهبون غزاة المجاهدين في سبيل الله سبحانه. فلما فرطوا في دينهم وصار السفهاء هم المسؤولين عن الناس، فإذا بالله سبحانه ينزع من أيديهم هذا شيئا فشيئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يحدث من المسلمين، وكان يتعوذ بالله من إمارة السفهاء كما سيأتي في الأحاديث. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أشياء ستكون مولودة حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ويكونوا يعرفون ما الذي ينبغي عليهم أن يصنعوا. فمن الأحاديث ما جاء في ذلك عن أبي سعيد الخدري وذكرناه في الحديث السابق، وعن ابن عمر وعن عبد الله بن مسعود، في جملة الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. الأمير دائما يتحكم في الناس بهم هم، بالناس أنفسهم. فإذا كان يكذب على الناس، إذا كان يوهم الناس بأشياء ما يعرفون أنه على باطل وأنه يكذب، ويصدقونه في كذبه ويعينونه على ظلمه، يتجرأ عليهم ويوشك إنه طمعه يصير كما فعل فرعون في الناس، وقال: أنا ربكم الأعلى. فرعون قال: الناس أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. يعني حتى في كذبه وتزويره على الناس يدلل لهم على أنه هو المستحق لذلك. أليس لي ملك مصر؟ مش أنا الملك؟ وهذه الأنهار تجري، كأنه اللي خلق هذه الأنهار، كأنه هو اللي جاب هذه الأنهار. فيقول للناس، يستدل بما خلقه الله سبحانه على أنه هو يستحق أن يكون رب الناس الأعلى. فإذا كان الناس سفهاء أطاعوا في ذلك، قال سبحانه: فاستخف قومه فأطاعوا. وجد فيهم خفة، ضعف عقول، تفاهة، سفاهة، حماقة، فضحك عليهم وخدعهم. فاستخف قومه فأطاعوه لأنهم كانوا قوما فاسقين، يعني لأنهم كانوا قوما فاسقين لذلك ضحك عليهم وخدعهم. كذلك القوم في كل زمان إذا استخف بهم حكامهم وضحكوا عليهم وخدعوه، فصاروا وراءهم يصدقونه فيما يقولون بل ويعينونه في ظلمهم. فهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء سفهاء لا يستحقون الجنة ولا يستحقون أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث ما جاء عن خباب بن الأرت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد خرج لصلاة الظهر، قال اسمعوا، فقلنا سمعنا، وكرر ثانيا ثم قال إنه سيكون عليكم أمراء. أمراء، وهنا الأمير أعم من أن يكون هذا ملكا أو يكون هذا رئيسا أو يكون هذا مسؤولا عن قوم عريف أو نحو ذلك. أمراء، الأمير من يتولى الأمور ومن يتولى الأمر على الناس، له أمر على الناس يأمر وينهى. إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم، يعني لا تعين أحدا على ظلم، تعرف إنه ظالم ابعد عنه في الظلم، ابعد عنه في الظلم، فلا تعينوهم على ظلمهم. فمن صدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوض. من صدقهم، طيب الإنسان اللي بيصدق أو يضحكوا عليه ويكذبوا بيصدقهم، مش ده المقصود، مش ده المقصود. المقصود من صدقهم يعني أمن على ما يكون ويعلم أنهم كذابون. الإنسان المخدوع معذور، ضحكوا عليه هنعمل لك كذا ونعطيك كذا ونعمل لك كذا، فصدقهم في هذا، مش ده اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يصدقهم بكذبهم، الذي يدافع عن كذبهم، الذي يقولون ويكذبون وهو يعرف أنهم يكذبون، يقوم يقول للناس لا هؤلاء صادقون، هؤلاء كذا، كان يصدق على ما يكذبون وعلى ما يقولون. هذا المقصود في هذا الحديث، ليس الإنسان المخدوع، لا، الإنسان الذي يعرف الصح يعرف الخطأ ومع ذلك يدافع عن الظلم ويدافع عن الباطل. أيضا جاء عن أبي هريرة في الحديث لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع، واللكع هنا المقصود به اللئيم، الإنسان اللئيم يعني اللي ما عندوش دين، الإنسان اللي يتولى هذا الأمر بالشراسة وسوء الخلق وبالأخذ بالغصب وبالقوة، ليس لدينه وليس لصلاحيته لهذا الشيء، وإنما بالغصب، هذا اللكع ابن اللكع يصير له الأمر، لا يعرف شيئا من الدين ولا يهتم لأمر الدين، إنما أمر الملك والسلطان والقوة. أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. هذا الحديث عرفه معاوية ابن أبي سفيان، فكان سبب صلاح معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسبب إنه يكون حليما عظيما في حلمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. تولى الإمارة والخلافة والملك بعد 20 سنة في ذلك، 20 كان قبل ذلك 20 سنة كان أميرا للخلفاء الذين قبله، وبعد ذلك تولى هو خلافة المسلمين 20 سنة وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن كان هو سبب تحويل الخلافة للملك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولكن مهما كان كان عادلا واستفاد من هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده، يعني تشكك في الناس، عامل الناس بسوء الظن، إن الأصل عنده أن الناس متهمون، يتهم الناس. إذا كان الأمير على هذا الشيء يتعامل مع الناس بالتوجس وبالشك، يشك في الناس يبتدي يرائبهم، يسلط الناس بعضهم على بعض، بلغوني عن الناس مخبرين بعضهم على بعض، أصبح الفساد. بعد ما كان الإنسان بيتكلم بما يريد أن يقول، يأمر المعروف وينهى عن المنكر، طالما الأمر ظاهرا خلاص معروف، فلان رأيه إيه وفلان رأيه إيه وكذا. ولكن إذا ابتغى الأمير في الناس الريبة، بدأ يتجسس عليهم، بدأ الناس يخفون ذلك، بقوا يشتغلوا تحت الأرض، يفسد ما بين المسلمين بسبب ذلك، الناس يسوء ظنهم بعضهم في بعض. كذلك ابتدي من أراد أنه يفسد ولا يعمل حاجة يشتغل من تحت الأرض، بعدما كان ظاهرا يتكلم بالحق ويصدع به. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون ما في أنفسهم، يمكن لما وزع بعد الغنيمة اللي أخذها في حنين صلوات الله وسلامه عليه، وزع على الناس وخصص بعض الكبراء بالشيء اللي لوجهة نظره صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء أولى يتألفوا مع الإسلام. البعض من الأنصار غضب من هذا الشيء فصرحوا وقالوا إنه يعطي لأقوام قد قاتلناهم ولم يفعلوا شيئا في الدين ولم يفعلوا، ويتركنا نحن ونحن الذين فعلنا وفعلنا، فأظهروا هذا الكلام. فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين تقولون كذا، قلنا هذا الشيء، فالأمر بصراحة قالوا هذا الأمر، وقالها صغار الأنصار وليس كبار الأنصار، ولكن الأنصار قالوا فعلا قال هؤلاء منا كذا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي أقواما أتألفهم، ألا تحبون أن يرضع الناس بالدينار والدرهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا بلى، وفرحوا وبكوا على هذا الذي قالوه. لما الأمر بيبقى ظاهر يبقى سهل القضاء على أي فتنة تكون مولودة بالبيان بالحجة بالإيضاح. أما إذا كان الأمر ابتغاء الغيبة في الناس وإفساد الناس، بدأ الناس يخفي كل إنسان ما في نفسه ويظن أنه على الحق، فإذا به يحبس بين الناس من الأمور ما لا يحمل عقبة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يتعامل مع الناس بالغيبة وبسوء الظن. قال إن الأمير إذا ابتغى الغيبة في الناس أفسده. أيضا من الأحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ بنو أبي فلان 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دخلا وعباد الله خولا. هذا الحديث وهو حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وراوي الحديث قال إذا بلغ بنو أبي فلان، وما قالش أبو فلان مين، ولكنها إشارة إلى ما سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي حيتولوا الحكم وبعدين يبتدوا يزيغوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما قاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من إمارة الصبيان، ويقول تعوذوا بالله من إمارة الصبيان، ويذكر تعوذوا، كان يتعوذ بالله من رأس 60 يعني سنة 60، ورأس 70 يعني سنة 70، ودي السنوات اللي بدت فيها تأمير الصبيان والمحاباة في أمر الخلافة. كان الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11، أول سنة 11، فبقى 30 سنة اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخبر إنها خلافة على منهاج النبوة لغاية سنة 40 كان آخرها علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم تولى بعد ذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما بقتش خلافة على منهاج النبوة، بقت ملك. معاوية فضل فيها ولكنه يحكم بالعدل ويحكم بكتاب الله سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما دا في النهاية جعل الأمر لابنه يزيد ابن معاوية، وبقى يأخذ البيعة بالعافية لابنه يزيد ابن معاوية. هنا انتقل بعد ما كانت خلافة يستخلف المسلمون ويختار الناس، لا تغيرت الآن بسبب أنه عايز ابنه اللي يكون يزيد ابن معاوية. عمل العمايل السودة في عهده وقتل من الصحابة ما قتل وأمر بما أمر، قعد 4 سنوات في الخلافة وقت سنة 64. من هذه السنة لما قبل وفاته بايع لابنه معاوية ابن يزيد ابن معاوية، معاوية كان لسه عيل صغير فبايع لابنه وهو شاب صغير، ما لحقش ابنه قعد يقعد شهر فيها وتوفي بعد ذلك. فإذا بمروان ابن الحكم يسب على الحكم، يقوم يشوف مين اللي ممكن هو قبل ذلك أميرا عند معاوية يؤمره على الشام وأمره على بلدان، فهو وجد الأمر فرصة له. وكان من الصحابة في هذا الوقت من هو أفضل منه بكثير، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، غير من الصحابة كانوا موجودين، لكن هو نط على الحكم وقاتل الناس. فدي رأس 60 ورأس 70 الوقت اللي كان فيه هؤلاء، هذا وثب على الحكم. والناس يقولوا له إن عبد الله بن عمر أفضل منك، يقول لا مش أفضل منك، أنا أفضل منه، ابن عمر أسن مني ولكن أنا أفضل منه. مروان بن الحكم لم يكن صحابي، كان هو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسنه كان قريبا من ابن الزبير، ولكن ابن الزبير له ملاقاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وودود مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعيدا، ولذلك قال لم تكن له صحبة. وهذا مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، ابن عبد شمس يعني في النهاية في النسب بتاعه لعبد مناف، عبد مناف، وكان له من الأولاد له هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وله من امرأة أخرى كان عبد شمس هذا اللي كان منهم هؤلاء. بنو أبي العاص، أبو العاص اللي هو جد مروان، كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان، أبو مروان اللي هو الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه ولعن ولده، وكان هذا في بطنه وكان هذا في صلبه ابنه، فتغلب على الحكم وما داملوش الحكم، ما عادش في حكم 9 أشهر، عمل اللي عمل وتولى وبقى هو الخليفة على الناس وما عادش، وبقت ملك دبري بعد ذلك ورثها لابنه عبد الملك ابن مروان وبعد العيال مروان ابن الحكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه السنين، السنين اللي بدأت بولاية معاوية أو ولاية يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، يزيد بدأ يشيل الأمراء اللي كانوا شيوخا في الناس ويولي الصبيان من أقاربه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما تعوز من إمارة الصبيان، إمارة الصبيان. يزيد ابن معاوية بدأ أن هو يشوف اللي مين الأمير على البلدة الفلانية ومين أمير على البلدة الفلانية، ده شيوخ لا شيلهم ويولي من قرايبنا حد علشان يبقى يثبت قدمه في الحكم. فكانت إمارة الصبيان من رأس الستين أو من بعدها، وفي رأس السبعين كانت الملك الجبري اللي كان بعد ذلك اللي تعود منه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن هنا الخليفة عين أمراء عشانهم قريبه، فبقى ما ينظرش بمين الكفء لهذا المكان، ولكن نظر إن قريبه حتى لو كان إنه شابا صغيرا طريا ملوش في هذا الشيء يعينه أميرا على الناس. فتعود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأخبر بنو أبي فلان، وكأنه يعني اللي هم آل مروان أجداده، آل اللي هو بني أبي العاص ابن وائل أو أبي العاص ابن عبد الشمس، يقول إذا بلغ بنو أبي فلان 30 رجلا، إذا بلغوا 30 يعني صاروا حكاما وأمراء من العيلة دي، بقوا 30 خلاص حيلعبوا بالناس ويلعبوا بالخلق. قال اتخذوا مال الله دولا، اتخذوا مالا بدل ما مال الله ينفق في سبيل الله بينفقونه في شيء آخر. قال ودين الله دخل، بدوا يفسدون في دين الله. وكان أول من غير خطبة العيد وجعلها الخطبة قبل الصلاة كان مروان هذا، كان مروان هذا إنه خرج على نفس صلاة العيد، وبدل ما يصلي العيد وبعدين يخطب عرف الناس ما بيحبوهوش ومش هيسمعوه، راح قالب الخطبة، خلى الخطبة قبل الصلاة علشان الناس يسمعوه بالعافية، ثم صلى بعد الخطبة. قال ودين الله دخل وعباد الله خوله، يعني يتخذون عباد الله كأنهم عبيد عندهم، كأن هذا حاكم والناس اللي عنده ما هم مجد الخلق الله سبحانه لكنه عبيد عند هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. من الأحاديث اللي جاءت ساقها الإمام أحمد هنا بإسناد في عطاء بن السائب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إما يكون حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما ساقه هنا، أو هذا من الإسرائيليات يعني من الحكم اللي جاءت في كتب السابقين. فقال هنا فيه ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل وفي داره كلبة ملح، فقالت الكلبة كأنه مثال أنه ناس نزلوا ضيوف عند إنسان، هذا الإنسان صاحب بيت عنده كلبة والكلبة حامل، الكلبة بتقول أني مش هنزعج الضيوف، ضيوف كرماء جايين مش هنزعج هؤلاء الضيوف النهار. الكلبة قاعدة ساكتة عيالها بطنها نبحوا على الضيوف. فهنا كأنه عايز يقول المثل ده معناه إيه، بيقول هذا مثل الأمة التي يقهر سفهاؤها أحلامها، أمة يقهر سفهاؤها أحلامها. الأحلام كأنه الحلماء من القوم، الناس اللي عندهم حلم وعندهم علم، لما يغلبون هؤلاء يغلب فوقهم السفهاء ويحكمونهم. أهو هنا هذا المثال، الكلبة حكيمة رزينة بتقول مش هنزعج الضيف، ولكن عيالها في بطنها أزعجوا الضيف، فلما يقهر السفهاء الأحلام يضيع الأمر من الناس. من الأحاديث ما جاء أيضا هنا عن عائذ ابن عمرو، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر رعاء الحطمة، شر رعاء الحطمة. هنا الرعاء كأن الإنسان اللي يرعى الإبل أو اللي يرعى الغنم، إما يكون الإنسان هذا فيه خير يقوم يحافظ على الغنم بتاعته، وإما يكون إنسانا شرسا صعبا شديدا عنيفا يسوقهم بعنف تضيع منه الإبل وتضيع منه الغنم. فهذا الحطمة، الحطمة العنيف السواق العنيف، إذا كان يسوق الغنم بعنف يضرب الغنم ريح طير الأغنام من الأماكن الأخرى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة، يقصد به مين؟ يقصد به الحكام، الحكام الحاكم الذي يكون قاسيا صعبا على الناس، يضرب الناس ويؤذي الناس ويبتغي فيهم الريبة، هذا شر الرعاة الذي يتعامل مع الناس بعنف ويتعامل مع الناس بقسوة، فالحاكم المفترض فيه أن يكون عاقلا، أن يكون حليما، أن يكون عادلا، أن ينظر للناس ما يحبه للناس، يحب لهم ما يحبه لنفسه، ويرضى لهم ما يرضى لنفسه، ويعلم أنه مسؤول عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذه حديث آخر يذكر فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، يقصد بهم من يغيرون فيصير الحكم بعدما كان خلافة يصير ملكا ويكون جبريا بعد ذلك. قال مروان، وكان مروان حاضرا وكان لسه ما بقاش لا أمير ولا خليفة ولا شيء، قاعد يسمع هذا الحديث، فقال وهو لعنة الله عليهم غلمة، سبحان الله، لعن جده وهو في صلبه، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن ولده وكان هو في صلبه. فلما يحدث أبو هريرة بهذا الحديث إن هلاك الأمة تكون على يد غلمة من قريش، فهو نفسه لسانه يندفع ويقول لعنة الله عليهم، وتلف ليام، ويبقى هو اللي في هذا الأمر هو تعيين الصبيان وتعيين الصغار. فيذكر راوي الحديث فيقول هنا: أما والله لو أشاء أقول بنو فلان وبنو فلان لقلت، يعني أبو هريرة يقول لو أنا، ولكن ما رضاش يقول بنو فلان عشان هذا قاعد فيه من ضمن المولودين. قال: فقمت أخرج أنا مع أبي وجدي، ده الراوي عن أبي هريرة يقول، إلى مروان بعدما ملكوا، فإذا هم يبايعون الصبيان، فإذا هم يبايعون الصبيان، يعني مروان سمع الحديث، سمع الحديث إنه هلاك الأمة يكون على هؤلاء الذين يؤمرون الصبيان، يجيب العيال الصغير الشباب الطالي لسه، وعشانهم قرايبهم يخلوهم الحاكم على المكان الفلاني والحاكم على البلد الفلاني. فيقول: فإذا هم يبايعون الصبيان لدرجة إيه؟ قال: منهم من يبايع له وهو في خرقة، منهم يعني الرجل يبايع لابنه، ابنه لسه عيل صغير لسه مولود، فيقول الخلافة من بعد لابن هذا والأمير من بعد ابن هذا. فقال مروان: عسى أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذين سمعت أبا هريرة يذكر أن هذه الملوك يشبه بعضها بعضا، يعني بيقول لهم هل لعلكم تظنون أن هؤلاء اللي أبو هريرة يقصدهم الملوك يشبه بعضهم بعضا، يمكن حد تاني، يمكن حد تاني، هو لعن هؤلاء الذين يفعلون ذلك، فكانوا من عهده ومن أولاده. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.